هذا طفل صغير اول ما حضرنا طلب السقيا فجبت له كاسة مي، قال معناه انك اعطيته لانه هو بيستحق، لانه سيد القوم اعلى من القوم، ولا لانه طلب؟ لانه طلب. فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس انما اعطاه الساقي لانه طلب الرسول عليه السلام السقيا، بدليل انه ما جاب كؤوس عديدة وإنما كأس واحد، فشرب ما شرب ووقي فضلة، فهذه الفضلة لابد ما يأخذها واحد من أهل المجلس، ما في كأسات كما تفضل أنت الآن قهوة وشاي ودريش، لا ما في، فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاها الرسول عليه السلام؟ لا لمن عن يمين وابن عباس، أبو بكر كان عن يساره ما أعطاها، كان عن يمينه ابن عباس، استأذنوا أن يعطي لأبو بكر، قال له لا، هو قصد أبو بكر الأول مش قصد، لا أو أراد أن عمر، انتبه لما أقول عمر أراد أن الرسول يعطي لأبو بكر لأنه سيد القوم، لكن الرسول يعلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبير القوم، فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بيستحق أنه آخر أنت أبو بكر، هذه هو يأخذ، قال له والله يا رسول الله لا أؤثر أحدا على فضلة شرابك، قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم أي من أبو بكر. فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم، لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى، والذي يؤكد لنا هذا شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي، فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك. إذن لو كان الساقي وهو هنا الرسول من الأدب أن يبدأ بكبير قوم، بمن كان يبدأ؟ أبو بكر. ما بدأ أبو بكر، كل ما في الأمر استأذن من صغير القوم، ما أذن له، قال له خذ أنت أحق بهذا، تصفل تعطيه لأكبر منك، ما تعطيه هذا حقا. ولكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى ابن عباس وما أعطى أبو بكر ما هي إهانة لأبو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبته للرسول وهجرته معه، لا، وإنما لأن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. فلذلك لما بتقول حضرتك إيه أنا يعني أنت نحن في مستوى، أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله، قد يكون رجل يعني ما بيعبي العين لكن هو عند الله في أعلى الدرجات، قد يكون رجل آخر لا سمع الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومثل الصحن الصيني ليه ما رميته بجاوب، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه، لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير صغير ابدأ من عن يمينك واستريح. اذا في مخالفة بسيطة هل هذا اسم؟ يعني لو عملنا بالخلاف اللي انت رأي رسول فيه. الله اكبر، ما نحن ايش عم نتكلم هذيك الساعة؟ يعني راح نكلم لما رسول عليه السلام بيضع مبدأ، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما بيضع مبدأ وبيلزمنا به فمخالفته اذن، لما بيضع مبدأ أو شرع وبيلزمنا فيه مخالفته إثم يعني ما بيجوز، لكن لما بيضع شيء مو على سبيل الإلزام بيجوز ما تفعله، أما هون ما بيجوز تخالف لأنه عمل لك الأيمن فالأيمن هيك الشرع. ثم أنت ليش تخالفه؟ ليش تخالفه؟ اعتذر علي أنت باعتبارك كبير القوم باعتبارك سيد المجلس. الله أكبر، هو أي مصيبتنا نحن فعم أقول لك، هو أي مصيبتنا نحن أنه نحن أمثالنا، يعني اللي عنده شوية معلومات أراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس، وإذا الناس